هل ستدفعون بمرشح إلى الرئاسة؟ هذا قرار ثابت عندنا، لن يكون لنا مرشح للرئاسة من حزب الحرية والعدالة، ولا نؤيد مرشحا من الحزب يخرج عن هذا القرار. وهذا القرار مبني على قرار جماعة الإخوان المسلمين الذي كان بنفس النص، ولأن قرار الجماعة سابق على تكوين الحزب، فعندما كونت الجماعة الحزب نحن في مؤسسات الحزب قررنا أن يكون قرارنا مثل قرار الإخوان تماما، فليس لنا مرشح في هذه الانتخابات القادمة، ولا ندعم أحدا كان منا وخرج على هذا القرار.